الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هاتان الآيتان الكريمتان كما قلت البارحة هما 71 و72 من سورة يونس، وهما تبرزان موقفا من المواقف التاريخية الكبرى التي يدور فيها الصراع بين الحق والباطل، التي يدور فيها الصراع بين الحق وبين الحق والباطل، والصراع بين الحق والباطل لا ينتهي ما دام الشيطان على الأرض، وما دام للحق طلاب ورواد، ما دام هناك ناس يطلبون الحق ويلتمسونه ويدافعون عنه فلن ينتهي هذا الصراع. لكن المعروف أن دولة الحق دولة الباطل ساعة، ودولة الحق ثابتة إلى قيام الساعة، فمهما قوي الباطل واشتد وتأزمت الأمور وضاقت الحيل وكاد الصبر أن ينفد يسرع رب السماوات العلى بتفريج كرب عباده ودفع الضر عنه. وأنا أقول وأردد، طبعا لما تلوت الآيتين الليلة الفائتة قلت هما لتثبيت فؤاد النبي محمد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما في مكة، والسورة دي مكية، سورة يونس مكية، تعرفون إن مكة الإسلام كان في أضيق الضيق، وكان المسلمون محاصرين أشد المحاصرة، ما يخطر على بالك ما يدور على أرضنا في هذه الأيام. يعني المسلمين الآن في صراع عنيف بين الحق والباطل، وإن كان أكثر المسلمين الآن لا يعبؤون بالإسلام لأنهم لا يعرفون الإسلام، لا يعرفون الإسلام، ولو عرفوا الإسلام حقيقة لعضوا عليه بالنواجذ، والواحد منهم يسلم نفسه وبدنه وماله وعياله لله عز وجل لعلمه علم اليقين أن مرده إلى الله، وأن المستمسكين بالإسلام هم أهل الجنة، وأن أهل الباطل لن يدوم لهم حال، كما قال العبد الصالح من مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني ليس له أرض في الدنيا ولا في الآخرة. ويبين أن المسرفين هم أصحاب النار، ثم يؤكد لهم فيقول: فستذكرون ما أقول لكم عندما تموتون، ولا بد أنكم ميتون، فستعلمون. بمجرد ما تطلع الروح بيرسل الله عز وجل عند خروج الروح ملائكة صالحين طيبين لاستقبال روح العبد المؤمن، وملائكة غضاض شداد لاستقبال الروح الكافر، والنازعات غرقان والناشطات نشطان، والنازعات غرقا عن ملائكة العذاب، ينزعون روح الكافر من جسمه كأنهم ينزعونه من نار. وملائكة الرحمة يسلون روح المؤمن سلا رقيقا رفيقا، كما قال الله عز وجل إن الذين قضوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزل من غفور رحيم. يبين الله عز وجل إن المسلم، إن المسلم هو سعيد في الدنيا حتى لو كان ما يجد طعامه ولا شرابه، حتى لو كان يذهب بدينه إلى أعلى الجبال، كما قال رسول يكون يعني يوشك يعني قرب آخر الزمان، كان قرب زمانه دا، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما أو غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بها من بدينه فرارا بدينه يعني عن الفتن، يفر بها الفتن، لأنه إذا اشتدت الفتن الناس وينه. كثير من الناس ينحاس عند ظهور الفتن، ينحاس ما يدري شو هو، هل ينحاس إلى معذكر الضلال لينجو في نظره، أو لن ينحاز إلى معسكر الهدى والنور وإن كان يتعرض للبلاء والعذاب. وطبعا لذلك المؤمن والله وثبت اللهم ثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا قلت أكثر من مرة إن المسلم كل يوم عندما يتشهد يقول أشهد في الصلاة التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، بعد ما ينتهي منه اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر، يستجير بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وقد ذكر أن المؤمن بعد ما يوضع في قبره يسند ويسأل ويسند ويسأل، ما يراه إلا الله عز وجل ولا يعلمه إلا الله عز وجل على هذا الحال، يسند ثم يقال ما ربك وما دينك وما يعني ما تقول في هذا الرجل، فالله يثبته بالقول الثابت يقول ديني ربي الله وديني الإسلام، ربي الله وديني الإسلام. فاصرح كائن لا محالة. وكم كما قلت في التاريخ، في التاريخ طبعا يعني معروف ان المسلمين استولوا على القدس في عهد عمر الخطاب، وصارت فلسطين ارض اسلامية، صارت فلسطين اسلامية، ولكن اليهود بقوا فيها يهود. فأذكر أنا وأقول في قلبي وفي نفسي، هل علم في التاريخ أن المسلمون هدموا بيتا ليهودي لأنه يهودي في أرض فلسطين؟ هل خلي واحد يقول لنا إن التاريخ قال إن المسلمين مرة في التاريخ من 1000 سنة أو من 1200 أو 1300 سنة أو 1300 وكذا سنة هدموا بيتا ليهودي لأنه يهودي أو نصراني لأنه نصراني أو لوثني لأنه ما أبدا ما صار في التاريخ. والمسلمون إذا استولوا على بلد كأن يستولى عليها النور والهدى والتقى والعفاف والصدق وكل ألوان الخير، ويصور أهل الذمة الذين تحت أيديهم في حماية كاملة في ظل شريعة الإسلام. لما راح المسلمين بالأندلس وأخذوها من اليهود والنصارى ووصلت جيوشهم إلى جزء كبير من فرنسا، هل اشتكى أحد من اليهود في هذا التاريخ أو من النصارى بأن المسلمين عملوا دك علقوا أحد من هؤلاء في المشانق؟ هذا لا يعرف التاريخ أبدا، لأن تاريخ الإسلام وهاج مضيء مشرق، ما يمشي المسلمين إلا في نور، نور الهدى. ربنا يقول في القرآن كنتم، يقول للمؤمنين كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير يعني أنتم أفضل أمة عرفتها الإنسانية وأفضل أمة لنفع البشرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني لنفع الناس وهداية الناس وإرشاد الناس وإسعاد الناس ورفاء الناس والحفاظ على أموال الناس، وعرض كنتم خير أمة أخرجت للناس. وشوف الملاعين، يعني الملاعين في لما استولوا على فلسطين وش سوون في اليوم؟ 10 منازل يهدمونها، 15 منزل، كم مرة يقتلونها، كم شاب يقتلونه، كم طفل يقتلونه، والناس يتفرجون، واللي عمل انه في خير يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرغ منك كما يرغ الثعلب. ما تحصد منه شيئا. المسلمين لما تنازعوا واختلفوا وتفرقوا في الأندلس بدأ يطمع فيهم الأفرنج، وبدأوا يستردون البلاد بلدا بلدا. وبمجرد ما كان بلد وش سوون، عملوا محاكم لأول مرة اسمها محاكم التفتيش، يدوروا على أبناء العرب وعلى المسلمين، وإذا عرفوا أن هذا من أصل إسلامي أو مسلم جابوه، إما ينطق بالكفر في الحال وإما يبدون به بتقطيع أصابعه وأطرافه وأطرافه وصب كل ألوان العذاب والمشق عليه ليرجع عن دينه. هل في تاريخ الإسلام شيء هذا؟ أبدا لا يمكن أن يوجد. ليش احنا إذا نستحي علشان نقول مسلمين؟ نخاف ان عيال الخنازير يقولوا علينا إرهابي؟ خليهم يقولوا، احنا إرهابي، احنا أسعد خلق الله لله وأفضل خلق الله لعباد الله الذين يكونون تحت أيدينا لهم السعادة. كثير كثير كثير من اليهود والنصارى والإسلام كانوا يفرون إلى بلاد الإسلام طلبا للسعادة في ظل دين الإسلام. وانظر إلى هذا الموقف من هذه المواقف. واتل عليهم نبأ نوح. اقص يا محمد على قريش. من اللي بيقص محمد؟ وين تعلم؟ في أي مدرسة؟ وين درس؟ في كتاب؟ في مدرسة؟ في جامعة؟ هل كان في مكة جامعات أو مدارس أو كتاتيب؟ كانوا أميين كما قال الله عز وجل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أميين بعث من رسولا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقص عليهم نبأ نوح كأنه عايش في قوم نوح، ويقص عليهم نبأ موسى يقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فيقول قص عليهم قصة نوح. يجي واحد يخرج في مكة وهم يعلمون علم اليقين، ما واحد منهم يقدر يقول لا، كلهم مطمئنون أنه ما درس ولا قرأ ولا تخلف إلى مدرس قط ولا جلس إلى معلم قط، ولم يعرفوا في مكة دار دروس لتعليم النصرانية، وهم يسمعون باليهودية سماع عامة، يسمعون بالنصرانية سماع عام، وكانوا يقولون إذا سمعوا عن انحرافات اليهود عن دين موسى، هم يعرفون دين موسى بس عندهم بقايا قليلة من دين إبراهيم، عندهم بقايا قليلة من دين إبراهيم على أن الله رب كل شيء ومليكه وسيده، لكن لما عبدوا غيره يقولون بكلمة دعوة إبراهيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، وعشان يتجمعون دينهم معه يقول إلا شريكا لك هو تملكه وما ملك، فيخلط الحق بالباطل ويخلط الشرك بالتوحيد، وهما لا يجتمع الشرك مع التوحيد في بوتقة البتة، إما كفر ولا إيمان. يعلمون علم اليقين أن محمد كما قال الله له وما كنت تتلو من كتاب قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. يقولوا منين جالوا العلم؟ الله جالوا من فاطر السماوات والأرض الذي يرحم عباده ويحسن إليهم فلا يتركهم هملا ولا يتركهم سدى، بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين بالنور والهدى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول اتلوا عليهم نبأ نوح، يقصص عليهم قصة نوح. وإحنا نقف عندها القصة، هي ما طولها بالحين، هما طولها بالحين، بس جاب في خلاصة ينبغي لكل مسلم أن يجعلها مثله الأعلى، أن يجعلها كل مسلم مثله الأعلى في الصراع بين الحق والباطل. أنت دايما اضرع إلى ربك أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا عليك فتضل. لأنك بعدين بعد إذا ظل الإنسان والله يعرف الخير من الباطل. والله أنا أعرف ناس كثيرين كنت أحب الواحد منهم يعني حبا عنيفا شديدا، ومن أجل منصب صار يعني ضاح. ومشابه قول النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن أشد، ستكون كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا سمع أن ناس يقولون من بلاد بعيدة لا بد من إزالة القرآن وتعليم الدين، هم ما هو قادرين يقولوا القرآن، هم للآن ما قالوا نزل القرآن، بس قالوا لابد أن ننظر للمناهج اللي خرجت الإرهابيين، المناهج التعليمية اللي عندك عندكم مناهج تعليمية. ويا للأسف أن المناهج التعليمية الكثيرة اللي أنتم بتعبونا جايبينها العيال من عندكم، راحوا درسوا عندكم وخذوا في التربية وخذوا الدكتوراه في التربية وفي في الدروس وفي كذا وكذا، وجوا حطوا لنا هالمناهج. يا ليتها مناهجنا لو كانت مناهجنا كاملة ما من أصل ديننا 100% من كتاب ربنا وسنة، شفتم الخير والبر؟ ما شفت واحد أبدا يلقي قنبلة في الطريق، ولا رأيتم أحدا أبدا يقتل امرأة ولا صبيا أبدا على الإطلاق، لأنهم إذا يكونون ملتزمين بدين نبيهم الذي عندما رأى امرأة قتيلة غضب غضبا شديدا وقال من قتل هذه لم أمر بقتل النساء، نهيت عن قتل النساء، وصف كما قال سعيد. وكان إذا أرسل رسولا يعني قائدا لسرية أو جيش يقول اغزوا بسم الله ادعوا إلى كذا وكذا قاتلوا من كفر بالله، ثم يقول له لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، وبعد ولا شيخا هرما، إذا كان الرجل كبير في السن ما تقتلوا. وقلت لك إن عمر بن الخطاب يمشي يتعسس، حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الخليفة الملهم الراشد المحدث اللي كان يتكلم بالكلام، ينزل القرآن بتصديقه، ينزل في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ومع ذلك يمشي بالليل يتعسس، فيلاقي رجل شايب كبير جدا يشيل حمل الحطب على راسه، إذا قام طاح وطاح الحطب من فوق راسه، فبعد يعاون عمر، عانوا مرة وطاح الرجل وعانوا مرة، قال له مالك انت ما عندك احد يكد عليك عشان خاطر انت تكد على نفسك وتتعب هالتعب ده؟ فقال له انه من اهل الذمه والمسلمون فرضوا عليه جزيه، فهو يجمع الحطب عشان يبيعه ويدفع الجزيه للمسلمين، فيامر عمر بوضع الجزيه عن كل الشيبان من اليهود والنصارى، ان اليهود والنصارى في ظل الاسلام لا يدفعون جزيه اذا شاب الواحد منهم، إذا شاب الواحد منهم صار ما يقدر يجمع براحة ويوز ما عليه جزية. هذا دين محمد؟ هذا دين الإسلام؟ ما هو دين اللي يأخذون الناس بمجرد ما لقوهم في أفغانستان ولا في أي بلد من بلاد الإسلام قالوا أنتم كنتوا في أفغانستان يلا على القاعدة اللي عند كوبا، ويحطوهم في عريانين إما شمس ولا باء ولا برد، في أمر لا تعلمه حتى ولا شراعي الغاب ولا شرع الغيب يعملون مثلهم، ويا بن ينزعون منا ديننا لتخلو العرصة لهم، لأن إذا نزع الدين من القلب في دفع نفسه، يا بن زنا يا بن سرقة يا بن خمر يا بن دعر يا بن يمين يا بن سرقة بيحصلونه، لكن في ظل الإسلام ما فيها الموبقات، في ظل فيه الطهر والصدق والعفاف وأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ففي هذا المنظر من مناظر الصراع بين الحق والباطل يقول واتلوا واقصص عليهم، اتلوا عليهم نبأ نوح خبر نوح إذ قال لقومه يا قوم، وطبعا سياق الآية يدل على أنه ما قاله إلا بعد ما طال الأبد بينه وبينه، كثير من العلماء بعد 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني صار هذه المصارعة أو هذه المناظرة أو هذه المقابلة أو هذه الحالة بعدما جلس يدعوهم إلى 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما. فيقول يا قوم، كلمة يا قوم أنا قلت البارحة إن كلمة قوم أصلها في اللغة العربية القوم تطلق على الرجال وحدهم أحيانا دون النساء، وأحيانا تطلق على الرجال والنساء جميعا، ففي مثل هذا المقام يا قوم يشمل الرجال والنساء. وفي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فجاب القوم باسم الرجال باسم القوم وبعدين جاب النساء باسم النساء. والشاعر يقول: وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. هذا مثل سورة الحجرات: لا يسأل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عن رجال، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فيقول: يا قوم، يا أهلي، يا جماعتي، يا عشيرتي، أنا عايش بينكم، لبست فيكم عمرا طويلا، ما هو 40 سنة مثل ما لبس محمد في قومه قبل البعثة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله، وكما وصفه الله عز وجل: قد رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم ليش؟ عشان يعطوني قروش؟ لا. عشان يزوجوني عندهم؟ لا. عشان أصير رئيس لهم؟ لا. دعوتهم لتغفر لهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. يعني كل ألوان الدعوة السعيدة بدلها لهم. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، حط هذا في بالك، دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. مش قلت لهم؟ قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. هذه الحياة السعيدة، هذه الحياة الرغيدة. أنا أدعوكم للحياة الرغيدة، أدعوكم للحياة الرغيدة، ما أدعوكم لتظلموا أنفسكم أو لأخذ أموال، ما أطلبكم كل شيء. قال: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي، يعني طول مدتي بينكم، وتذكيري بآيات الله، يعني مللتم من وجهي ومللتم من كلامي، مللتم من جثتي أن تكون، جسدي أن يكون بينكم، ومللتم من وعظي لكم وإرشادي لكم، مللتم من نصحي، ما تبون النصحي. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، أنبهكم إلى آيات الكون، السماء عشان تعرفوا أن لها ربا خالقا، للأرض شو الشمس ومسيرتها، والقمر ومسيرته، والنجوم ومسيرتها، وكل واحد لوجه، كل واحد لمسير، كل واحد لفلك، كلهم في فلك يسبحون. ينبههم ويعلمهم، ينبههم ويعلمهم، ويقولوا: هالطواغيت اللي تعبدونها يد ود وسواع ويغوث ويعوك ونسر، هذه ما تنفعكم شيء، ولا تدفع عنكم ضرا، ولا تجلب لكم نفعا، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يعني إن كنتوا أنتم انتهيتوا مني تماما، فأنا ماني خايف منكم، ولا بقوتكم، ولا بعدتكم، ولا بعدتكم، ولا بأسلحتكم، ولا بألوان القوة التي تدعون أنها لكم، أنا ما أنا بخايف منكم، أنا على الله توكلت، اعتمدت على الله، والتجأت إلى الله، وأسنأت ظهري إليه، ألجأت نفسي إليه، ووجهت وجهي إليه، وأقبلت عليه بكليتي، أسلمت وجهي له، وأسلمت نفسي له، وأسلمت دنياي له، أنا بيده يفعل بي ما يشاء، على الله توكلت. وأنا الذي أتوكل عليه، تراه إذا أراد إهلاككم ما تحتاج لعناء، ما تبس شيء، على طول تكونون ترابا، تكونون خردة أو خنازير إذا شاء، تكونون حجارة، على طول تتحولون. أنا قادر أفعل ذلك، وقادر ربي قادر يفعل ذلك، على الله توكل. ولاحظ هذه كلما حل، يعني اقراها في القرآن، عندما يجي للنبي موقف يصير فيه نوع من الشدة تسمع التوكل على الله وحده لا شريك له، وعندها يأتي الفرج في الحال. يوم يوم يوم أحد وتحصل الهزيمة التي حصلت على المسلمين بسبب معاصي، ما هو معاصي كل المسلمين ولا معاصي ثلثين الجيش ولا عدد له في الجيش، الجيش طالعين حوالي 1000، رجع منهم ابن عدو الله عبد الله ابن أبي بن سلول، رجع الثلث أو الثلثين، رجعوا وقعد معهم الثلث، هذه 300. كان اللي قاعدين على الجبل 50، الروم 50 الذين حط وضعهم عمرهم أن يكونوا على رأس الجبل ليحموا ظهر جيش النبي محمد، ولكنهم عندما بدأت المعركة وبدأ المسلمون يحصلون المشركين حظا وأخلت الأرض معركة من إلا من جثة المشركين وأسلحتهم، فقالوا خلينا ننزل نأخذ الغنيمة. قال لهم عبد الله بن جبير لا تنزلوا، ألم يقل لكم رسول كذا؟ فعصوه ونزلوا. وجاء خالد من وراء الظليم وكان على جيش خيل المشركين، وأصابوا من المسلمين إصابة بعدما انتهت المعركة، وأصابهم القرح، القرح مسهم القرح، الجراحة والقتل في سبيل عز وجل، ورجعوا إلى المدينة ولسه بعض ثيابهم بها الدم. نادى منادي رسول الله على إن اللي كانوا معي في أحد لا ينزعون سلاحهم ويتوجهون إلى جهة الأبكة، عدد في غاية القلة، سياسة رشيدة ألهم رب السماوات بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين بعد ما مشوا وتركوا أرض المعركة بعد ما أصاب المسلمين القرح وصلوا إلى وادي الصفرة وعسكروا فيها، يعني حوالي على بعد حوالي تقريب فوق 70 كيلو وعسكروا فيها. ولما عسكروا في وادي الصفرة تلاوموا بعد ما استراحت أنفسهم، تلاوموا كيف نخلي محمد حي ونجي، لماذا ما قضينا عليهم ما خلينا ولا واحد حي، نرجع لهم الآن، خل نرجع لهم الآن. فهيئوا أنفسهم ليرجعوا إلى المدينة مرة بعد حوالي 70 أو 80 كيلو، يعني مسيرة يمكن يومين، دي مسيرة يومين للسائف. وخرج النبي وعسكر في الحمراء، في حمراء الأسد على بعد حوالي 18 كيلو عسكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليسمع المشركون، ليسمع مثل علق عصاك حي في وراها ولدك، ليسمع المشركون أن محمدا جاء خلفهم وجاء ليلحق بهم ليقتلهم، يسمعوا بس بمجرد السوان رايح ما يصير قتال. لما عسكر في حمراء الأسد ومر عليه رجل من المشركين، مر عليه رجل من المشركين من خزاعة اسمه معبد، ومعبد وكانت خزاعة يعني عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، الكافر يحب النبي محمد لأنه الرجل الخزاع، كل خزاعة مع النبي. وتعرفون أن قصة فتح مكة كانت بسبب المعاهدة اللي بين رسول الله وبين قريش، من دخل في دين محمد دخل فيه، ومن دخل في عقد قريش دخل فيه. فدخلت خزاعة في عقد النبي محمد، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وقاموا في ليلة بكر ونقضوا العهد وبدوا يقتلون في خزاعة. وجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي محمد وجده في المسجد ويقول أو بدأ ينشد قصيدته المشهورة، اللهم إني نشد محمدان حلف أبينا وبه الأكلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر ذاك الله نصرا أيدا، ودعي في أبيات يدعي بدى الله يا تومذا، إن قريش قتلون هم نقضوا ميثاقك المؤكد، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، فدعي عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تأبد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسا وجهه تربدا. وقال له النبي نصرت يا عمرو بن سالم، ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتح مكة بسبب نقد قريش وبنو بكر العهد العهد العهد. فالمسلمون يعني بسبب لما اجتمع النبي في حمراء الأسد، قال له معبد الخزاعي الكافر ده، قال يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك يوم أحد، عز علينا المصيبة اللي لحقت بالمسلمين يوم أحد، وكان بوده كافر الرجل، وكان بودنا لو عافاك الله فيهم في أصحابك، يعني ما جاهم هالموت وهالقتل دا، ولكن مرني، قال خذل عنا النبي، قال خذل عنا أعداء الله، ها فركب معبد ناقته وانطلق مسرعا بها ليلحق المشركين قبل ما يرجعوا، فوجدهم متهيئين للرجوع إلى لقتال النبي محمد، للرجوع إلى قتال النبي محمد. فعندما رآهم خلع ثيابه كما ولدته أمه، خلع ثيابه مثل عندهم في العرب يسمى النذير العريان، يسمى النذير العريان. وعندهم أن النذير العريان لا يكذب أبدا، يعني لو جاءهم واحد ينذرهم بأن جيشا يريد أن يغير عليهم وجاء عريان ما يسألوه، ما يسألوه وين الجيش، على طول يهيئوا أنفسهم للخروج، ما يسألون، ما لا يسألون أخاهم حين يندمهم في إذا ما برهان على ما قال برهان. فلما تجرد لقاها قال ما وراك يا معبد، قال وراي الموت الأحمر محمد والذين معه. جاءوا مع جيش، جيش أبابيل، جيش ما له حد ولا عد، يتلمظون عليكم تلمظا، يتمدهم بس يشوفوا وجوهكم عشان يقطعوكم. فيقولوا لا تتكلم، يقول له لا تتكلم. ثم ينادي مسعود فلان بن مسعود الثقفي ويقول له اذهب إلى محمد وخذله رده عنا، ولك من أسب تمر من كذا وكذا من من من الحمال المحملة الموقورة من هدية لك إذا رديت محمد عنا. أما لما جاء عروة بن مسعود، لما جاء عروة بن مسعود وصل إلى الجيش النبي محمد وأقبل عليه، الصحابة بدأوا يسمعون ايش يقول لهم. فعندما قال إن الناس قد جمعوا لكم، يعني الكفار، وش قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا توكلنا على الله، ما احنا خايفين منهم، يجونا احنا مستعدين لهم، مع انهم اصابهم القرح. ويقول ربنا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس عروة بن مسعود ان الناس قد جمعوا لقريش فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. هذا مثال. موسى عليه السلام عندما نادى فرعون قال ذروني أقتل موسى ولا أدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال إني عدت بربي وربكم من كل موت، يعني استأثرت بالله، التجأت بربي ومن كل لا يؤمن لا يؤمن بيوم الحساب. بمجرد ما قاله في الحال نبت له نابت يدعو له إني عثوا ربكم من كل متكبر اليوم. وقال رجل مؤمن من في الحال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، أتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم، يعني يسر الله له من يدافعه عنه في الحال. وقلت لك إن لوط عليه السلام عندما جاء الملائكة لإهلاك قومه وهو ما يعرفهم، وعندما رأوه الناس في صورة بشر صباح الوجوه صاروا مثل الحمر الهايج عليهم، وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني مد أعناقهم سراعا كأنه حمر، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بني نسائكم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ما هو بعارف إنهم ملائكة، نوح الرسول ما بعارف، وأكثر الجهل يدعون إنه شيخهم يعلمون الغيب، من جهة الصوفية يعلمه الغيب، ويروح لواحد مثلا هنا في المدينة أو في غيرها يقول له مش من اللي سرق مالي، علمني من السرق، هو يعلم، والله ما يعلم أي شيء عنده في بيته، في داخل البيت، في داخل بيته ما يدري ولا يعلم. ونوع ولوط ما يعلم إن اللي جايين ملائكة. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق عن من شهوة وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة، يعني لو كنت قادر عليك كنت قطع، أو آوي إلى ركن شديد، يعني بل آوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، بل آوي إلى الله، ومن آوى إلى الله آواه الله إليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بمجرد ما قال أو آوي إلى ركن شديد جاه الفرج. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. وهنا وكذلك في قصة هود عليه السلام اللي تيجي في سورة هود، في سورة هود بعد السورة دي مباشرة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا بكل هالبينات، ويقولوا ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله، مثل أخوه نوح تماما تماما، إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا أنتم وأصنامكم ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتين. وش كان؟ كان اللي عرفتم. كذلك نوح عليه السلام قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فابذلوا كل ما عندكم من أسباب القوة، تجمعوا وتحزبوا، لا تتركوا أحدا يبتعد عنكم من جماعتكم، هاتوهم جميعا معكم، وشدوا أزر بعض يشدوا أزر بعضكم بعض، وتقووا ضدي، وهاتوا أصنامكم اللي أنتم تعبدونها من دون الله هاتوها معكم، واجتمعوا علي شوفوا أنا اللي بغلب ولا أنتم، شوفوا من اللي يبي يندحر ومن اللي ينتصر، هل أنا اللي الحالي بنتصر ولنتم مع أصنامكم ومعبوداتكم وتجمعاتكم وتحزباتكم تنتصرون، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم، لا تلتبس عليكم الأمر، لا تشكوا، هاتوا كل قوتكم، لا تخلوا شيء من أسباب القوة اللي عندكم وتملكوها، هاتوا أو تعالوا، وأنا الحالي اعتمدت على الله الذي لا إله إلا هو رب كل شيء وبيده نواصي كل، لا أخاف منكم، مثل ما قال إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنوح يقول هاتوا اللي عندكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم وملتبسا ثم اقضوا إلي، اجزموا، احكموا، افعلوا ما شئتم، هاتوا كل قواكم وابذلوها في القضاء علي، اقضوا ما شئتم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، احكموا علي باللي تشوفونه. مثل ما قال للسحرة عندما ألقى موسى العصا فبدأت تبتلع حياتهم وعقاربهم وحشانهم اللي تتلوت قدامه حتى خافت موسى بهم، فألقى موسى عصاه فإذا هي تسعى وأخذت تبتلع ما ألقوا لما بدأت تبتلع فخر السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا، اسمع ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يقول أنت بتشوفوه، تشوفون من اللي قوي أنا ولا ربي موسى، تشوفون أنا ولا ربي موسى اللي قوي، تعلمن أي شد عذابك. فلما خروا ساجدين قال لهم لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلب أنكم، قالوا إنما آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إنه خير لهم إنه من يأتي ربنا، فاقض ما أنت قاض، يقول فاقض هات اللي عندك من القوة، قطي أيدينا وأرجلنا لن نكفر بربنا طرفة عين، وكل أملنا أن نلقى الله مؤمنين به موحدين له مطيعين لرسله وأنبيائه، إن إذا فعلنا ذلك سعدنا كل سعادة ولا نعبى بك يا فرعون ولا بعزة ولا بقوتك. ويقول نوح هنا عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، هذا التحدي الكبير، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون في الخلاص. لا تخلوا عندك وراكم شيء تحتاجون للتلبس فيه، اعملوا لي اللي تبون، شو أنا تقدرون عليه ولا أنا اللي أقدر عليه؟ اقضوا إلي فإن توليتم، إن, ما إن, إن, إن, إن, إن, إن عجزتم أنا ما سألتكم أجر، إن أعرضتم عني ولم تطيعوا أمري ولم تنتهوا إلى ما أدعوكم إليه ولم تصيروا مسلمين أنا سألتكم أجر. وطبعا كلمة ما سألتكم من أجر هذا دليل وحجة قاهرة ظاهرة شاهرة على أنه رسول الله. يعني كل الرسل يقولون لقومهم ما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. وطبعا كون الإنسان يعرض نفسه لهذا الامتحان وهذا البلاء وهذه ويجابه أمة كاملة مكذبة كافرة وهو حاله هو الحال ولا يقول لهم أنا بمنكم أجر، وش يحملوا عليه؟ وش يحمله على هذا إلا صدقه؟ ولذلك كل الأنبياء يقول ما سألتكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه أجرا، ما أسألكم أطوع مال، ما أريد منكم المال، ما أريد أجرا. وقوله عز وجل في سورة محمد عليه السلام، لا في سورة في سورة في سورة محمد نعم لا ما هي في سورة محمد في سورة في حاميم قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهم بعض الناس إن النبي يطلب أجرة على تعليم الرسالة وهي حب أقاربه، يقول أنا ما بيكم قروش، أبيكم تحبون قرايبي. وهذا لا شك حب أقارب النبي محمد وحب آل بيت النبي من الإيمان، حب بيت، لأن من حب رسول الله تحب آله، بس بشرط يكونوا آله المتقين. يعني قد يكون الرجل منسوبا إلى بيت النبي وهو من أبجر الفجار. أنا أذكر في التاريخ أني جماعة من شيعة العراق كانوا مع أحد الدجاجلة وكان يقول لهم أنا أكلم النجم يجيني، أما أخلي سرية تسجد لي، أنا بسوي. ثم تبين أنه كذاب فتركوه بعد ما قتل وجاءوا إلى المدينة يطلبون رجلا من آل بيت النبي محمد ليكون إماما له. فجمع عندما وصل المدينة سألوا فيه أحد من آل بيت النبي هنا؟ قال لهم واحد فيه عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، في عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، يعني أم فاطمة الزهراء بنت رسول الله، جدته فاطمة الزهراء بنت رسول الله، فهو من آل رسول الله، لأن كل من ينسب إلى أنه من آل رسول الله من آل فاطمة. يعني النبي ما ترك أولادا ذكورا، ما ترك إلا فاطمة اللي لها نسل، فكل من يدعي أنه من آل بيت النبي يعني من نسل فاطمة. فهذا عبد الله بن معاوية كان فاجرا وهو في مدينة النبي محمد، قالوا له نبيك إمام لنا، قال ابشروا بلغيتكم إمام لكم. فخذوه طلعوا من المدينة، عندما انفردوا عن المدينة قال تعالوا أخطب لكم، الزنا حلال لكم، شرب الخمر حلال لكم، لبس الحرير حلال لكم، عمل قوم لوط حلال لكم، كل ما تشتهون من طعام أو شراب هو حلال لكم، وأنا ما أفتيكم إلا بالقرآن. قالوا له وين القرآن اللي فيه الكلام اللي انت بتقوله هذا؟ قال في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني ما عليهم إثم في أي طعام يطعمونه. قالوا له القرآن يقول إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال كل هذا أنا، معرفتي هي التقوى والإيمان وهي كل هذه الشروط اللي مع الآية، فاللي يعرفني سقط عنه جميع التكاليف وهو من أهل الجنة. وأخذهم فلما وصلوا به إلى العراق تبينوا مخاريقه فقتلوه هناك. هذا يقال من البيت النبي محمد، هذا يفرح به. وفي حديث في صحيح مسلم إن آل أبي، وفي بياض في الحديث ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله والمتقون، يعني كل متقي كل مؤمن هو من آل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل مؤمن وكل متقي هو من آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قوله كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا التفسير غير. وش معناه؟ معناه أنا ما جئت لأطلب منكم أجرا، إنما جئت لتصلوا أرحامكم، لتصلوا أرحامكم ولتحسنوا إلى أقاربكم ولتتواصوا بينكم بالبر والإحسان والمعروف. ولذلك يقول فهل عسيتم في سورة محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كان يقول اللي ما يرضى بشريعة النبي محمد يحب قطع الرحم، واللي يحب شريعة محمد يحب صلة الرحم. والنبي عليه السلام يذكر أن من وصل الرحم في الحديث البخاري وغيره، أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقوله عز وجل فإن توليتم فما سألتكم من أجر، يعني أنا لا أطلب على تبليغ الرسالة أجرا ألبت. جميع الأنبياء من أولهم آدم إلى حبيب وخاتم محمد عليه السلام، قل أسألكم أجرا، قل لا أسألكم أجرا، فإن توليته فما سألتكم من عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. كل عملي وحركاتي وسكناتي وأمر ونهي لمرضات الله عز وجل. وأمرت، اسمعوا اسمعوا اسمعوا وافرحوا، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا من اللي يقوله أبو كبر للأنبياء، يقول أنا من المسلمين. وإبراهيم إذ قال للرب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف في آخر زمن، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل الأنبياء دينهم الإسلام، جميع رسل الله من آدم إلى محمد، ولن يقبل الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن الله كان جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا في ظل دين الإسلام، يعني النبي لم مسلم لكن شريعة خاصة به وبقومه، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. كل الأنبياء دينهم الإسلام، ولكل منهم شرعة ومنهاج كما قال عز وجل جعلنا شرعة ومنهاجا. لكن الإسلام هذا صريح بأن الدين الحق، والحمد لله. لما تسأل أعداء الله من الأمريكان أو اليهود أو النصارى أو المجوس أو الذين يشركوا من هذول، يقول دول المسلمين، يسمون مسلمين، ما في واحد منهم مسمانا باسم غير الإسلام. ومن أبلى البلاء على الناس عندما تفرقوا وتحزبوا بدأ يتركون دين الإسلام ويسمون بأسمهم بجماعات، النقشبندية، التيجانية، اللي ما أدري إيش اللي إيش، كل واحد كما قال عز وجل كل حزب مثل ما قال على المشركين تمام، كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة يقولوا إحنا اللي على الطريق السوي والغيرنا على الطريق الهاوي المنحرف. لكن اللي ياب السعادة يقول الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالعز بالإسلام والتباهي بالإسلام والتفاخر بالإسلام، وكما قال الأول عندما قيل له من أبوك؟ قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.